هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال محمد زكي عبد القادر: حينما أضع رأسي على الوسادة أواجه نفسي والأحداث التي مرت بي طوال اليوم، وأردها إلى حماقة مني إذا كنت قد تسرعت، أو إلى حماقة من الناس وتسرع إذا كانوا هم المسيئون المخطئون، ثم أنام وقد عفوت عن الإساءة من غيري، وأستغفر ربي إذا كانت الإساءة مني. مثل. يكل الهدية ويكسر الزبدية، هذا المثل يضرب لمن يقابل الإحسان بالإساءة، كمن تهدى إليه هدية في وعاء، وهو في مثلنا وعاء الزباد الفخار، فيأكل الهدية ويكسر الوعاء، وذلك بدلا من إعادته لأصحابه بهدية من عنده أو حتى فارغا سليما. يكل الهدية ويكسر الزبدية. علم. الزبادي. الزبادي من الأطعمة المفيدة، وهو عبارة عن لبن متخمر بفعل البكتيريا النافعة. بكتيريا الزبادي تجعل البروتين فيه مهضوما إلى حد كبير، مما يريح المعدة. بكتيريا الزبادي أيضا تمنع الجراثيم الموجودة في القناة الهضمية من التكاثر، مما يقلل من الغازات وآلام البطن. يفيد الزبادي في إذابة الرمال البولية، كما يمنع تكوين الحصيات في الكلى والمثانة نظرا لاحتوائه على اللاكتوز المدر للبول. الزبادي هاضم وملين وملطف ومهدئ للعصبيين والمصابين بالأرق. أهم فوائد الزبادي أن ما به من بكتيريا يصنع مقادير هائلة من فيتامين باء في الجهاز الهضمي، تمتص في الحال وتنتشر في جميع أجزاء الجسم. علم. محمد زكي عبد القادر. محمد زكي عبد القادر كاتب صحفي من أعلام الصحافة المصرية والعربية في القرن العشرين. ولد في عام 1906 بقرية فرسيس محافظة الشرقية، وبعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1928 اشتغل محررا بجريدة السياسة ومحاميا لفترة من الزمن قبل أن يتفرغ للصحافة. في عام 1937 عين محررا بجريدة الأهرام، وأشرف على تحريرها نحو عامين حتى عام 1950، حينما انتقل إلى جريدة الأخبار والتي كان أحد رؤساء تحريرها. اشتهر محمد زكي عبد القادر بعموده اليومي نحو النور، والذي كتبه على مدى 44 عاما، وكان من خلاله نموذجا للكاتب المفكر المتزن الذي لا يعرف التجريح ولا المهادنة. إضافة إلى كتاباته الصحفية له أكثر من 20 كتابا، منها أقدام على الطريق، محنة الدستور، صور من الريف، ذنوب بلا مذنبين، ولغة الصحافة. في عام 1981 عين الكاتب الكبير محمد زكي عبد القادر عضوا بمجمع اللغة العربية، ثم كانت وفاته في 7 مارس 1982 عن حوالي 76 عاما. الطرفة. نشرت صحيفة بريلية يوما الإعلان التالي في باب أشياء مفقودة: فقدت حافظة جلدية تحوي صورا وأوراقا خاصة ومبلغ $350. يستطيع من يجد الحافظة أن يحتفظ بالصور والأوراق الخاصة والحافظة أيضا، ويتفضل علي بإعادة النقود لأسباب عاطفية. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.